بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكون فلا ينازعنك في الأمر ودع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في وادع إلى ربك فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى وإن جادلوك فقل الله أعلم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون

واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وفي هذا ليكون واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله. صدق الله العظيم وبلغ النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة من رحاب مسجد القطب الرباني سيدي أحمد الرفاعي بالقلعة بمدينة القاهرة.